اتحدى كل نبي او رسول او مؤلف سيدنا الحب ابن الحب ان اسامه الزيد من هذه المرأة بدأت تقطع يده قال ما لنا الا الحب ابن الحب وانا صغير محمد صلى الله عليه وسلم اسمر وهي فاطمه اذا كان المرأة اللي ترعي برسى سلم بس وصل لهم دوحة يده وهي رئيسة قالوا ما لنا الا اسامه قالوا ايه اسامه وافق اجعل رسول محمد حاله الوجود عند الرسول مثل ما الناس قالوا حاله انه عنده وجود قال له يا رسول الله هيك هيك فاطمه وش قد بتريد بيعرض قال له اسامه اتشعر في حد عنده يعني انا مالي دخل فيها والله ما لي دخل والله ما لي دخل والله ما لي دخل لا ولا انا ولا احد الا هو اسامه اتشعر في حد من حدود الله اسامه قال يا ليتني ما كنت مت مؤثر بدات راح سنتين ما قبل ونقول له اسامه وقال لي والله لو ان فاطمه محمد ترى اطعطعت يده سيدي هذا المصدر المصدر مظهر المصدر الاول في الوجود محمد الله بس انا عيني ما رايت ولا خطر ببالي ابدا لذلك انا اذا ما كنت مش معهم كل وجود فما كنا ناقص كل حق علي ما علي انا امرني وعلم الله لو انك وفاطمه اللي ممكن تدخل عند الرسول قم لحيلك وقبلها من جديد وكان يغضب بغضبها ويغضب بطاعتها فاطمه لكن وقامنا المسألة ما بتنحل عند العارفين بالله مو العارف المحقق عندنا العام بالنسبة للعالم كالطفل والعالم بالنسبة للعارف كالطفل والعارف بالنسبة للمحقق كالطفل شو معنى بدأ ميراث من سيدنا بكر الصديق أي مشهورة وما ما عاد الحكي مع سيدنا كيف ما بحلو غير عندنا بس تتوصل مجيد سيدنا الصديق بس لا سهل اللهم صحيح سيدنا الصديق لمن مد وقت صار ترد ومرتد قال والله لو جاءت الكلاب وسحب الزوجات الرسول من ارجلهن ما لا ارجع الا ابعث الايش الجيش اللي جهز الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الاولى من الاربعيه من الاربعيه سيدنا بكر ما في واحد ثاني الاربعيه ازواج حبيبه ما هو شعوري ما هو شعوري الشعوري ما تامل شيء يوم اجي جماعة ترجين في قضية الجر صار يبكوا شهادة من شعوريات انا ما بطيق شعوريات تبكوا ما تبكوا كل شيء واحد انا ما بقبل ابدا ما بقبل ابدا الموضوع يعني بقوم بمشي ما بتبقى ما بقبل الشعوريات شو ما تبكوا ولا اسلم من اوكي عندي ما بطيق عندي سيدنا الصديق ميزته ستنا فاطمة سيدنا الصديق عنده معي ستنا فاطمة ما في فوق في الجود ليش أن بدع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا قدم فعلا صلى قال نحن معاشر ما تركناه صدقة نحن معاشر لا ميراث ما تركناه صدقة مهيب وشهد كله قالوا اللهم نعم اللهم نعم ما بقى لا فاطمة ولا غير فاطمة ولا كذا أرجو الله أن يكون ذاك الشخص ما تنحل أبدا أبي سيدنا فاطمة مش أبدا دحى وكماله وكذا بالضبط من سيدنا بكر قال لي من مدة واحد إيه ليش أرسوا الشعبان لسيدنا بكر مو ديرك مشان الرسول ونايم على أجله مبهللتك ماك بهلول تيظهر النبي سيدنا بكر رضي الله تعالى عنه ضرب الشعبان في إجو أول ثاني ثالث وما رب عجله الدوان اللي تغصب عن أنف على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فار من قال لي رسول الله الضغط مش لا نزل سنين مين هذا سنين مين والله سنين معلي هذا السنين يا خالي بشهد سيدنا الصديق بشهد ومشهدين مشهد في ذرات الوجود ساري وبشهد ما في غيره في الوجود بشهد طبيعي سيدنا الصديق لا وجود له لا بجمال رسول ولا بعد الصديق والرحمة اللي وجدت معهم ما وجدت إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صار خليفة قال يا رب آليت على نفسك حلفت يمين لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين برقى سماك جسم جسمي ونزلني وحدي في جهنم وبرقى سماك مشان عبيدك انت تجليت على عصمة الرحمن اي شيء من باب يا شيخ من باب يا جسم جسمي نزلني وحدي متسفين في جهنم مشان تبرقى سماك والله لابد من الأصل مش قال خلاص جميل مأمور كم كان مجيش سيدنا الصديق قال لك ناس شعوريين سيدنا عمر صديق. والله انت ميت ألف كم تليون مبلون يرغب سيدنا عمر ما بصل لغبار سيدنا البقر لو ميت ألف مبلون في كم تليون تنظروا بصل عباده وطعوا العجل ما بصل لغبار سيدنا البقر لأن بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر واحدة مع بنته سيدنا عائشة لما رسول الله كان في مكة في السنة العاشرة في جملة ريك بجملة سيدنا عائشة هي خفيفة وحملة خفيفة وجملة خفيفة سيدنا سودة بروتة هي طويلة وحملة طويلة وجملة طويلة والصحابة بدأ تمشي على أطول جبل مهين شكوا صلى الله عليه وسلم أصلا إيه معلش بدلوا أعطوا جبل سيدنا عائشة لسيدنا سودة وبدلوا مش الأمر بقى الرسول صلى الله عليه وسلم حلمه وحكمته بده يجي عليه يحكيها مع الصغيرة قال لا يا أم المؤمنين يا أم عبد الله تكلموا معي الصحابة إنه أنت جمل خفيف وانت خفيف وحمل خفيف وضلتك هي تقيل وحمل تقيل وجمل تقيل عم تضطر الصحابي ريد من بدل مو تقبلك قالت انت تلزم حالك نبي قال لا رمل عن انفك هو اللي جاهز لطم انا والله لما اتيت قلت اكون لأنت مع الصحة تبنى ظل ما شاف الا جاهز صاب على تبنى ابوها اللي تدعيش ابوها أبوها في بيتك يريد محل الجاسر محل الجاسر عليه في الجو غير أبوها هذا البيت ورسوله قال له ما أنه يكيك أبوك قال له ما سمعت أنا سيد ما بيشاف رسول شايف ما قال الله هذا يبو أي شيء ما تبغي قال له إيه أبو بكر ما علمت الغيرة صاحب الغيرة لا يدك أسفل يا من عليه أنا دخلت الغيرة جبريل يا لطيف يا لطيف لطيف لطيف لطيف الغيرة تدخل فيها نادر مخرج منها جدا نادر والله شيخ انا بطل لا ينجزوني كنت اشعر بنفسي في ذرات الوجود ادخل اي الغيرة شيخ في الشيخ وش بدها تنسوا يا شيخ الاسماء الالهية كلها تنسوا عن الشيخ هذا عند اذا انا ما اعلمك يا بكر انا ما سمعت عنه ما بعيد حسين الصديق تكاس الرسول تزعم عنك نفسك الله تعالى رغما عن انفك انا نفسي وقال له ليش سويت يا ابو بكر؟ قال له ما سويت عليه؟ قال له هذه عندها غيره أو صاحب الغيره لا يميز ما بين اسفل الوادي وعلى الوادي وهذا صحيح. صحيح يا سيدي. لذلك يعني ليش مضبوطه؟ الغيره في ضعف العقل. هي اكثر من ضعف النساء. خصوصا في الضرايب. وبتظهر في الرجال اهل السير كان اول ما ظهر سيدنا عمر مع سيدنا الصديق. سيدنا الصديق دون تكلف قريب رسول الله يا أيها الذين أهلكم السلام يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي مين عم يرفع صوته أهلين معكم أهلين أنا لما قال هيك وشفت أبوها ضرب سكت أنا عم بطالع هيك بالسيرة وشفت سنة كيف هي ما كنت شايفها بزماني أبدا انا اغار على رسول الله ما وقعت فيه كمان مثل ما بعضهم ما بعض الا غار ما بعض ممكن جيت ورغم عن انفك انا نبي الله وفي التعرف لكن بعد مو دقيقه غير من بعد ترجع وتسال يا رسول الله دخيلك يا رسول الله الغير يرفع عني هالغيره هي ترجع تعترف ابدا بتعترف وبتتوب وبتبكي بعد ما بتطول معه ابدا ويا رسول الله ادعي لي الله يرفع عني صغيرة شيخي صغيرة 12 صغيرة شيخي الرسول انطفى عنا بنت 18 سنة. أما والله شيخ أن من آل البيت رطيف صلى الله عليه وسلم. زارت أحكي لكم وحدي. يوم الاثنين بيرك عند الشيخ الله يرحمه في مطر في حمص. بيرك ولا واحد من حلب من المشايخ الطيبين ببعت محرمتين نفسي. قل له يا شيخي أنا بيرك أنا الشيخ في القاع. قل له هي فلان شيخ ولا سميه. بيعت لك كنيسة تتذكر وتدعي له. تتفرج بقى على الله يرحمه. فقلت لك على الشيخ فيك والله لا والله يا معلوم شيخ معلوم. قلت له بقى تبعت لك شفة خرقة تتذكرنا. ما لي صاحب هذه بتحكي لك انت اخذت قلبي. انا كله صدق ما عندي ولد ما عندي ما بفهم حاج محمد ما اسمي انا. لو شو كنت حب الارض اللي بمشي عليها ما بعرف ايش ويك ابدا راسها فيها. اي والله هيك طلع قلت له هيك تشد نفسك. قلت له لو اعرف تبعت لك شفة خرقة تعود تتذكرني. أحكي لك هيك الكلمة أنت خط قلبي. لكن فاد تشفني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الحق قطع عنه الوحي بينزل عليه شيء ثقيل بشيته ما بقدر إلا يخرج عن بشريته. من جاء الوحي يطلع كم مرة يطلع على رأس الجلد يشوف حاله يجي النبي يقول له يا محمد أنت رسول الله يرجع. كم مرة حتى يتلقوا ما فهموا دول المحبين من ذا بيتكلموا مع المحبوب مع رضا عنه. والله ما بفهموا ولا ذا أطعم الحب. والله ما ذا أطعم الحب ما ذا أطعم. هل إعراض هل تعتقد المحبوب بعرض عن الحبيب عن حبيبه الصادق؟ هذا لا يكون أبدا. إعراضه هو ايش بيسمي لك هو المراد لله. بلحظة بيوصفه بشيء ما بصره بأربعين سنة واحدة. انا انت مقبل الي يا حساسين وبدك الله. انا بعرض عنك عن قصد لكن والله ذراتي معك. بعرض عنك وبعمل على عينيك يا تاجر. بتبين كنت صادق بتموت. وانت يا صاحب تزعل بتبطط خلصوا منك سيدي كده تعدمني عن بنت الطويلة. بيصير ده السن هذا الفارد غير والله ما بفهم يحكوا ده السن شيخي. انا اول امر كنت اللي بحكي ما بدي اسمع له. المحبوب عنده بغض للمحب هي وجدت وجود هي ما وجدت ابدا. كده الله بغض وكل عن البغض بغض نهاية الحكمة الصد واللي بقى تماقي وبدي يصير بدي يصير باللحظة أكثر من يصير 400 سنة صح بلحظة واحدة ما بقى عنده حدا. ذاك الشخص اللي وصلني للتوحيد الذاتي الله يجزي عن الخير اللي ما خلاني ذرة مع ذرة اللي تبني كتير من بلده يقول لي حياتي ومماتي بين شفتيك. يوم بيجي يقول لي قليل الحياة قليل أدم ما تستحيك. طب هذا ايش تحكي ما بقى ذرة مع ذرة أبدا. شرفني التوحيد الذاتي بديك السعفان لسه بعد 60 سنة هو ماله خلاص سألوا قالوا أنا حكيك حكي والله بيؤذني بعيني في بيروت الدمنين بأذن سمعتها مو حدا حكى لي ما في وصفة بس لينة لكن كانها عم بتليني هي أم هاي هي ما رأيت حالة اجت واحدة تانية مو منه من غيره مو بمجسني ذي هداك ذاك لما ابعته على الدرس أهل علم منه كله ما يشوف الشيخ يشوفي أنا قبل الشيخ ويك أبو شوقي ما يشوف الشيخ يشوفي أنا قبل الشيخ هذا حب الصديق هذا حب الصديق. بعد بتعيش قال له وقت ابتلاء قال انت ايش شايف حالك؟ والله ما بعرف ايش شايف حالي. قال انت خالي وين عندي؟ قال عندي مشان هيك. قال مش قطع مين؟ قلت ايش بسوي؟ قال تغسل الاغراض تدبر اوقات أنا مو طويل الله قبل عليه ما في. لكن وقت ابتلاءات هي أنت وتعبي دماغي يا محمود تعبي دماغي. هلا أنا جبتوني ما بقى من حدا تعذروني. تعذروني أبدا. أنا مو قلتي. ما والله مو قلتي. لو أثناء السجن تطمني أرضى أنت مثلا. ما بقول لك أعطيني قول أو اكتب لي ورقة أو حلف يمين زي ما بقول. ليه؟ بقول إذا بقي على الحالة هي لا يمكن أن تجيبني وما بقي على الحالة بحلى تنين وبكتب بكل شيء بعد وين؟ هيك صح كل شيء شيء عرفني الصغير والكبير كيف أحكي كيف أقوم كيف أمشي والله ما كنت أعرف كل شيء والله يقول وين رح يريح وين رح ينعد الأبلة؟ سموني الأبلة وحق معي يا شيخ لا أحكي ولا أعرف أحكي لا بعرف أحكي ولا أحكي السنتين ورا أبله يعني هن الفهمة وما يروح يجون عندي رأي ورا عن أبله يجي عند أبله صحيح أشد منه صرت دين صلاة خمسة دين أربعة مشي كبار يقول لي أخوي سام ليش خلي عم تدين أخوي ليش اللي ده حساس قالوا أنت تقول أنا بشوف شو الله يعطي ما بعرف والله شيء أقول له أنا بشوف هذول بعثوا الله بعثهم يأدبوني يهذبوني يعلموني أنا عبد الله ما نعمل نفسي إيه ايش عم بيجيك أضايق؟ الآن هلا صرت عارفة حتى وفي قال لي الله يوفقني يا من عنده بس ما لي فيه ولا غطيت قلب ما بعرفه ما بعرف أبدا لكن ما أزعل مو يعني ما أنت قلت ما أنت هذا الإله يا حاج مصطفى إلهنا إله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن إلا هو وهو معكم احنا بعد المجيب الله ما بعد ما يمكن ما يمكن لا بعد ما ولا بعد اشوف معه حدا ولا بعد كل هذا الجعليين والسلام ما دون المحمد الشيخ ليش ما قال الشيخ من فارغ الشيخ الاكبر تلميذه كان فارغ اراد شم الزيد عبد الدين عياض قلت له شوف انا بعد عني خذوا تلميذ يرد عنك مين بقضيت فيك على قد سيناتك ما بس ناخذ يعني كثير بيجوا كلام المحبين ما لا يرتد عليهم ابدا مهما عمر عم بقى شو ذوقه ذوقه صغير بعد سهر كان بقى عن ذوقه المحب لا يرد عليه العارف يرد عليه الا المحب وين عم نحكي وين عم نتكلم الحب بيجعلك حبايه وحده بس بيقول حبايه الحنطة ظهرها ما بتشيل اثنين بتشيل الواحد بس الفضل النص مرة ما في والله من ورائي المحيط الله عرفنا تحت يجيبوا لي حنطايه نص حنطايه في العالم بتحدى كل افراد العالم يجيبوا لي حنطايه نص حنطايه اكثر عندهم في العالم او ترابايه او رمايه او نقطه او شيء مثل شيء في ما وجد ابدا إذا كان في شيء ما وجد أنا بتحدث كل وجود هذا سؤال فوق كده أم يخلق فوق وين كان الله ليش ما هو الآن على ما أم يخلق فوق أم يخلق السماوات والأرض وين كان فوق في فوق تحت سبحان ربي الأعلى مو علو مكان علو مكانة مثل ما رجعت فوقك شلون فوقك كان فوق راسك يا هي بدها ذوق بذوق والله المتعبد مسكين شايف حاله متعبد والعالم شايف حاله عمرك شفت عالم بخدم عارف اي موجود عارف بخدم عالم ممكن عمرك شفت صغير بخدم كبير ما وجدت كبير بخدم الصغير حتى قبل الاشهر نعمل حاله قدامنا انتم هرجين حتى يضحك يتهرج المريم تستمتح حوالها حتى يضحك وقال له يا لطيف ايه في غيري سيد الام هيك رسول سيد الام خادمهم خادم الام سي سيد الام ما في خادم الام بقعد يخدم السيد انا احد اقعد اخدمني ابدا ما شفت حدا اقعد يخدمني ابدا انا بخدم وين صار ليش اجل بدك تجيبي استاذ ما بتضيع عندك تخدم ايه بتضيع الظروف بتضيع بالكبير بخذ مرادك بخذ مرادك ورا مرادك بخذ بعرف طبعا ما بعرف الصيد عنده واسمه صغير عند أهل الله الصغير لا يخدم الكبير الكبير هو يخدم الصغير إذا كانوا بفهم على مراداتك ما في موجود موجود هذا إن سيد الأول قادمه مثل أرض سلم سيد الأول خادمهم الظهير إيش يعرف شيخي شيخي إيش معرف إيش معرف الظهير والله ما معرف الظهير ما معرف والله ما معرف شيخي روح له ما معرف لا ما بخل ولا بيجي عليه إذا قلعته مش يعني لا سيدي ما بعرف الصغير ما بعرف الكبير الصغير على الولد من 7 أشهر نسيم هرجين قدامه من هرجة يتنزل معه يسيب بينه وبين فتاة يضحك ما تاكل معه كلام مليون بنهزم منك محمد كان أمي القاري النبي الأمي بدي صحن خيمة صحن بتعرفك باللحظة اللحظة الواحدة أكثر من 40 سنة تعطيك الخلاصة النتيجة وما تخلي لك نفس صاحب أهل الله عنده نفس ما بصير بسكت كل الحلقة إليه دائما بسكت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أنا وأنا وآني وآني وأنا هلا أنا عم بكتفي منكم أنتم صرتوا تميزوا صار عندكم نوع من تنب أنا كلهم ليش ما بصيرش أنا تعرفوا الله بس ما في تعرف الله عظمة الله لا تخاف من الله لا تخاف لا خاف خاف كان فنقول أنا أعلمكم بالله وأخوفكم كان فأنا تخاف وخاف كان قليل طعم قليل طعم سوى ايه سوى هذا اللي عنده الزوء ويت اوقات الليل حبعته على العيد على قرية نبعت له غراب تقول إلا لحمي ما ببعت سمي ما ببعت لأنه عيب رايه هنيكي أمير عرب أخونا هنيكي عنده غنم وعنده سمي هذا عيب غريب بعاد رز بعاد كواد بعاد كل شيء بعاد لكن سمي ولحمي أنا زوعت سواها معي بصير الله هلا ما بقلعه لكن أبد يعني زاد اللي ما عنده شيء هذا الزاد فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هاد التقوى قال التقوى إيش التقوى؟ الوقاية من الجسد الصحيح من السوى ما تغيره أبدا. والله الشيخ بس واحد عارف يا حاج مصطفى مصر بس يعني تقضي ربك لو تعرف كيف الصوم وتصلي وكيف تمشي وكيف كيف لو تقدر ما تشرك معه ما بصير مشرك او الان بصير تشرك بعد ما بتشرك معه ابدا. هو اللي خلقنا من نطفه وان القوه لله جميعا هو اللي قدمنا وهزمنا والامر الامر ليش التشريع الامر والنهي كلهم سهله كان هو بيجي فيه الامر والنهي يعني براد يكون طاهرين نزيهين زكيين أمرك بشيء اللي يعليك برأيك ولا هيك عن شيء بذنيك بشينك مو هيك مش من منعمل يبقى لك الله غفور رحيم خلاص بدو أطهى رأبي نفهم الله ينفهم المسلم ما عظيم غفور رحيم عظيم بهزمك يقدرك يجعلك من جلسائه بده يجعلك من جلسائه مو تجي تدخل آمين رصاصا بخبرنا عن ردت بني إسرائيل عاش 600 عام وما وجعوا درسه ولا رأسه أبدا وكان في جزيرة جوا البحر البحر ماء مالح نبعله ماء حلو وطالع له جنبه شجرة هالشجرة كل يوم تثمر الشجرة حتى بالسنة مرة مو هيك أي كل يوم تثمر وبقي 60 سنة ما وجع رأسه ولا درسه. رسول بخبر يوم يقول له أدخلوا عبدي الجنة بفضل قول يا ربي بعملي مش هاي سمعنا هاي كل الأبهد اللي كان سمعنا قال تعالى عبدي المحاسب سألوا منو خلقكم منو رزقكم منو أعطاكم منو طعمكم كله أنت أنت أنت قالوا خذوا لنا قال يا رب أدخلني الجنة بفضلك قال خذوا الجنة نعم العبد النوكا معي يا شيخي بس تعرف ولا تخاف بس عرفت ما بتدعي انا اقول الدعي خذوا لي ما عندي استعداد ما بعرف ما عندي استعداد ادعي انا صاير اكتفي فيكم بس تعرفوا يا حاج مصطفى وبس ميزتوا من هنيكم ما ميزكم لا يعطيكم قال وامتادوا اليوم ايها المجرمون هنيئا اليوم يوم امتادوا من اليوم يا مجرم امتاد ميز له كل الامور له الفضل كله له المحجوب بحكي هنيئا المحجوب كل شيء ايش الخطر له بحكي ما صارينا كذي، وأنتم ما صاريتوا كمان؟ صارينا كذي، الأخوان عزيز.